أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 这等人必定要说，我们只有初次的死亡，我们不会复活。你们把我们的祖先召唤回来吧。如果你们是说实话的，他们是更高贵的呢？还是涂白的宗族是更高贵的呢？在他们之前的许多民族，我已加以毁灭了，因为他们却是犯罪者。 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعينيوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 我没有以游戏的态度创造天地万物，我只本真理而创造之，但他们大半不知道，甄别日却是为他们全体预定的日期。在那日，朋友对于朋友毫无裨益，他们也不蒙援助，为安拉所怜悯者则不然，他却是万能的，却是至慈的。 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون 传乎木的果实却是罪人的食品，像油脚样在他们的腹中沸腾，像开水一样的沸腾。主说，你们捉住它，然后把它拖入火狱中，然后再把沸水的刑罚倾注在他的头上。你尝试吧，你却是显赫的，却是尊贵的。这刑罚却是你们生前所怀疑的。 إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلكوزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيمفضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 敬畏者必定要住在安全的地方，住在乐园之中， 住在泉源之滨，穿着绫罗绸缎，相向而坐，结局是这样的：我将以白皙的、美目的女子做他们的伴侣，他们在乐园中将安全地索取各种水果，他们在乐园中除初次的死亡外不再尝死的滋味，安拉将使他们得免于火狱的刑罚，那是由于你的主的恩典，那却是伟大的成功。 فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون 我以你的语言使古兰经成为易解的，只为希望他们能觉悟，你等着吧，他们却是等待着的。